يُضِلِّ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أي لم يعرفوه حق معرفته حيث أنكروا إرساله للرسل وإنزاله للكتب. وقيل وما قدر الله أي نعم الله، يعني ما قدروا نعم الله عز وجل حق قدرها، ولكن الأول أولى لأنه لا يقدر فيه كلام، يبقى الكلام على ظاهره دون تقدير شيء محذوف، ولم يمكن معرفة المعنى دون تقدير أو دون احتمال الحذف، فنقيم على الإيه؟ على الأصل. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من القائل؟ اليهود، ده المشهور في التفسير، وقيل مشركو العرب قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، رسالة إيه ورسول إيه وربنا بينزل رسالة على حد؟ فإما أن يكون من كلام اليهود ده المشهور، أنكروا أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإنزال الكتاب، فأورد الله عز وجل عليهم حجة لا يطيقون دفعها. اليهود يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ثم معترفين إن موسى نزل عليه كتاب، معترفين بالتوراة، انتم مذعنين لها. طب مين بقى اللي نزل الكتاب اللي جاء عن موسى؟ ما هو اللي يقول كلام لازم يشوف تبعات هذا الكلام. ما انزل الله على بشر من شيء، فمن انزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ فكان هذا تبكيتا وتقريعا لهم مع الجائهم الى الاعتراف بما انكروه من وقوع انزال الله على البشر، ان في حاجه اسمها ان رب العزه ينزل كتاب على بشر. فإذا أثبتوا الأصل نبدأ نناقش بها القضية، لكن ما كانوا بينكروها أصلا، كانوا بينكروا أصلا، فيبطل بعد بهذا الاحتجاج ما كانوا يجحدون. وقيل إن القائلين بهذه المقالة هم كفار قريش، وفي نفس الوقت كانوا يعترفون برسالة موسى، عشان كده بيرجعوا لليهود في كثير من الأمور يستشيرونهم ويسألونهم شوفوا لنا في الكتاب بتاعكم ما جاش حاجة خبر عن الموضوع دوت، فكانوا يعني بيحترموا اليهود جدا، بيحترموا ان هم اهل كتاب، اصحاب قراءة وكتابة وعندهم علم ليس عندهم. عشان كده تسمع كثيرا ان المشركين جاءوا لليهود وطلبوا منهم كذا في حرب الايه، في حرب الاسلام، في حرب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فده كان مشهور. فسواء كان القائل بهذه المقولة او هذه المقالة اليهود او كفار قريش، فكلاهما تقوم عليه الحجة بقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، سواء كفار قريش أو اليهود كلاهما يعترف بالرسالة التي نزلت على موسى والكتاب الذي نزل على موسى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، حال كونه نورا للناس وهداية لهم، نورا وهدى للناس في بيان حال هذا الكتاب وفي مدح الكتاب في هذا الموطن، شيء مهم جدا. انتم تقروا بهذا الكتاب، ومش معنى ان احنا بنقول لكم قروا بهذا الكتاب معناه ان احنا بننكر هذا الكتاب، ده كتاب نور وكتاب هداية وكتاب نازل من السماء كما نزل الكتاب على محمد. فالمدح هنا يا اخواني مدح الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، فيه ازالة وازاحة للشبهة التي قد تطرأ، انه قد يقال انه لما النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بهم بالكتاب الذي انزل على موسى عايز يقول لهم ان الكتاب ده مردود وفي كتاب تاني بقى نزل بداله، لا لا، ده كتاب نور وهداية، ولو حكمتم ما فيه لحكم ان هناك كتاب سينزل اسمه القرآن. فمدح هذا الكتاب، وهو حقيق ان يمدح، كتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى، كل امن بالله وملائكته وايه وكتبه، نحن نؤمن بهذه الكتب كلها، الكتب اللي نزل من السماء مش الكتب المحرفة، كتب اللي نزلت من عند الله، كلام الله الذي نزل نحن نؤمن به، لكننا لا نؤمن بالمحرف. فمدح الكتاب هنا الذي جاء به موسى هذا محل أن يمدح. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ثم كشفهم في سلوكهم تجاه هذا الكتاب الذي جاء به موسى فقال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. القراطيس معناه ايه؟ الاوراق. قرطاس ده يعني الورقة، واحد يفكر قرطاس يعني قرطاس، القراطيس يعني الاوراق. تجعلونه قراطيس يعني تجعلونه اوراق. ليه؟ ليه ما جمعهوش في كتاب؟ ليه ما خلوهوش كتاب واحد كده جامع؟ قال لك لا، عشان لما نعوز حاجة نطلعها ما عايزهاش نخبيها. طب ولو كانت حاجة موجودة في الصفحة والنص التاني هم عايزينه فيش مشكلة، سهل نعمل كده. اذا كانوا بيعملوا لما لما لما المناظرة اللي حصلت بينهم وبين اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن سلام، مش كده؟ عبد الله بن سلام قال له ارفع يدك، ما عارف طريقتهم. تجعلونه قراطيس يعني اوراق، تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام تجعلونه قراطيس، هذه الدفاتر المقطعة والأوراق المقطعة، تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. تبدونها وتخفون كثيرا يعني تبدون بعضها وتخفون كثيرا، أي كثيرا من هذه القراطيس، ليكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة الكتاب اللي أتبيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحرفوا أي شيء، عايزين يرابوا عندهم تحريم الربا يوم مغطين آيات الربا وهكذا يحرقوا الكتاب. تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بإيه؟ أي كتاب؟ اللي جاء به موسى واللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يراد تكملة للكلام، وده طبعا التفسير المشهور، أنه علمتم بهذا الكتاب الذي جاء به موسى اللي هو نور وهداية، الكتاب اللي كنتوا عاملينه قراطيس وكنتوا تخفوا بعضها وتظهروا بعضها. المتكلم خبير سبحانه وتعالى، خبير بأحوالهم، هو الذي خلقهم، هو المطلع عليهم البصير بهم. والذي الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم بهذا الكتاب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. أخبار السابقين اللي جاءتكم كانت إنما جاءتكم من هذا الكتاب، يعني بيثبت عليهم الحجج أحسن يكبروا ويقولوا إيه ما أنزل الله على موسى من شيء. لا، ده الكتاب كتاب نور وكتاب هداية، وتجعلتوا قراطيس والقراطيس عندكم أبديتم بعضها وأظهرتم بعضها، ده الكتاب اللي انتم تعلمتم به ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من قبل، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. التفسير الثاني يحتمل أن يقول الكلام منقطع خلاص، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، خلصت الجملة، كلام على التراخي خلص. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني جاءكم في هذا الكتاب اللي هو القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني ما لم يأتي حتى في الكتب التي جاء بها إيه؟ موسى، أو في الكتاب الذي جاء به موسى. فكتاب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الخاتم، جاء فيه نبأ أو الأنباء اللي جاءت في الكتب الأولى فهو مصدق لما بين يديه، وجاءت فيه أنباء لم تأتي في الكتب الأولى وأخبار لم تأتي في الكتب الأولى. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، قل الله إجابة على أي سؤال؟ من أنزل، من أنزل. وده اللي يخلينا نقول إن حكاية وما علمتم أو علمتم ما لم تعلموا الناس، تقول لي ده عطف على الكتاب الأول هو التوراة، ده كله عطف على الكتاب الأول هو التوراة، يعني وعلمتم فيه ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، يعني الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلون قراطيس، الله هو الذي أنزل هذا الكتاب. قل الله ثم ذرهم، اتركهم في خوضهم في باطلهم الذي يخوضون فيه وهم يلعبون، يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون، دي عالم بتلعب واخد المسألة الدين هزوا ولعبا وبيخوضوا بهذا اللعب الذي يلعبونه، فدعك منهم واتركهم. فالكلمة اللي قالوها دي كلمة عيال وكلام عيال وكلام ناس مش فاهمة بتقول ايه، كلام ناس بتلعب وبتخوض وبتستهزئ. تمام؟ ما أنزل الله على بشر من شيء. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم أبوكم؟ لم تعشر في ده كله من العلم والكلام ده كله مال منين؟ قل الله ثم ذرهم، أي قل الله الذي أنزل ذلك الكتاب واتركهم صدقوا أن يصدقوا وذرهم ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب، ده يؤكد أن المعنى الأولاني كان كله على مين؟ عترى. وهذا كتاب اللي هو القرآن أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. هذا كتاب اللي هو القرآن أنزلناه كما أنزلنا الكتاب الذي أنزلنا على موسى، وهذا الكتاب كتاب مبارك يعني كثير البركة، مصدق يعني كثير التصديق، كثير التصديق لما بين يديه، مصدق الذي بين يديه. ايه اللي بين يديه؟ كل الكتب السابقة. الذي بين يديه، وكل كلمة بين يديه في اللغة لها معنيين، الذي قبله والذي بعده. خلاص، بين يدي القاضي يعني اللي امام القاضي، وبين يديك يعني اللي فاتك، اللي فاتك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، أي يصدق الكتب السابقة، يصدق ما أنزل الله على الأنبياء من قبل، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، وإن خالفها في بعض الأحكام فالشرائع لا تضر، فإن الله يشرع ما يشاء، حتى داخل الملة الواحدة ممكن يشرع التشريع وينسخ، فالله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء وقت شاء، لكن الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ هو الإسلام. كتاب أنزلناه مبارك صدق الذي بين يديه ولتنذر، يعني أنزلناه للبركات ولتنذر أم القرى. أم القرى اللي هي إيه؟ اللي هي مكة المكرمة، زاد الله تكريما وتشريفا، ولتنذر أم القرى، وخص مكة لكونها أعظم القرى شأنا، ولكونها فيها أول بيت وضع للناس، ولكنها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم، شكل العرب كلهم بيحجوا الكعبة. فالإنذار لها يستتبع الإنذار لكل إيه؟ لكل القرى التابعة لها، كلها كانت بتدين لقريش والمكة والكعبة، محدش يقرب من القوافل بتاعتهم عشان مكة، مكة والكعبة الكعبة. طيب، ولتنذر أم القرى، فتكون نذارة لكل من إيه؟ من حولها. ولتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها يساوي جميع أهل الأرض. ولتنذر أهل القرى، أهل هذه القرى، هذه القرية مكة، وأهل سائر الأرض من حولها، فكل من حولها أي بقعة يبقى من حولها تساوي إيه؟ الأرض جميعا. والذين يؤمنون بالآخرة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والذين يؤمنون بالآخرة، طب ما احنا عندنا أركان الإيمان كام ركن؟ 6 أركان، خاصة الإيمان بالآخرة. وعندنا العبادات كثيرة خاصة منها الايه؟ الصلاة. فعلا الركنين دول يا اخواني من اعظم الاشياء اللي تقود قلبك وتسوقه الى الخير سوقك، الايمان باليوم الاخر والايمان والعبادات الصلاة واقامة الصلاة. لو استحضر عبد هذين المعنيين، فعلا اقام الصلاة وفي ذهنه دائما مسألة الايمان باليوم الاخر والجنة والنار والحساب، سيستقيم سلوكه. الصلاة عبادة تقيم السلوك، وهذا الاعتقاد في اليوم الآخر يسوقه إلى فعل الخيرات سوفا. قال سبحانه وتعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون، يعني ولتنذر الذين يؤمنون بالآخرة، أنهم أشد أقرب إلى ذلك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني بإيه؟ بهذا الكتاب. كأنه دعك من هؤلاء، فهؤلاء أصلا لا يؤمنون بالآخرة، وإنما نزلت الكتب لترشد الناس إلى الشرائع التي تقيم دينهم وتقيم دنياهم حتى يدخلوا الجنة في الآخرة ويتقوا عذاب النار. فالذين لا يؤمنون بالآخرة أصلا، وما فيش حساب ولا فيش بعث، هيؤمنوا برسالة؟ واضح إخواني؟ فإن الإيمان بالرسالات إيمان باليوم الآخر، إن هذا الذي جاءت به رسالاته جميعا. قال: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ادي احنا ما قرأناهاش. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب أنزلناه

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذه الآية تقرر مضمون ما قبلها. هذه الآية تقرر مضمون ما قبلها. إيه اللي تقدم قبلها؟ الاحتجاج عليهم بأن الله أنزل الكتب على رسله. أي كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا افتراء عظيم يستلزم تكذيب الأنبياء. يستلزم تكذيب الأنبياء، يعني عايزين تقولوا أن الأنبياء افتروا على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله، لا أظلم ممن افترى على كذب، فتجعلوا أظلم الخلق هم الأنبياء. افتراء آية على الله بأظلم الظلم. الناس تقول هذا من عند الله وليس من عند الله. طيب واحد ده يجيب كتاب كله والكتاب ده كله من عند الله، يبقى أي ظلم من هذا؟ أعظم الظلم. لا أظلم ممن افترى على كذب، فأنتم جعلتم الأنبياء والمرسلين أظلم الخلق. يبقى إن الآية بترد عليهم، مش بتثبت حقيقة هذا، لا بتثبت هذه الحقيقة وترد عليهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، والحال أنه لم يوحى إليه شيء. وقد صان الله الأنبياء عن هذا الذي يزعمون، وإنما هذا شأن الكذابين ورؤوس الضلالة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، لكن الأنبياء ليس فيهم شيء من ذلك. ومن قال، يعني ومن أظلم من افترى على الله كذبا، وكذلك من قال سأنزل مثل ما أنزل الله. تعرفين الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فهذا داخل أيضا في هذا الوعيد. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح، إنه كان يكتب الوحي للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال عبد الله بن أبي سرح هذا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فشك عبد الله حينئذ وقال إن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه. فتن بهذا، فتن بهذا. ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال، ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، ثم أسلم يوم الفتح كما هو معروف. هذا الكلام معروف من سرد التاريخ، ولكن يحتاج إلى نظر في صحة. لكن الشيخ رحمه الله مع أنه إمام في الحديث ذكره ولم يعلق عليه بتصحيح ولا بتضعيف ولا أشار إلى شيء من ذلك. أيا كان، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أيا كان الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وعبد الله بن أبي سرح وغيره، لا أظلم ممن فعل مثل هذا الفعل. صح أن عبد الله بن أبي سرح فعل أو لم يفعل، لكن قصته فعلا مشهورة معلومة معروفة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، هذا كله إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للأمة كلها اللي تقوم بهذه الدعوة، ما تحزن على هؤلاء. لو ترى حين تنزل الملائكة وتقبض أرواحهم وهم في غمرات الموت والعذاب نازل عليهم، ولو ترى أي لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، إيه في إيه؟ ما قالش جواب لو في محذوف. لو شفتني وأنا ماسك مبارح، يعني كنت أشوف أمر عظيم، لكن ما ذكرتش. فهذا الإضمار أو هذا الحذ يفيد التهويل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، لو شفت الحادث بتاع امبارح، يعني الحادث شفت ايه يعني؟ أنا فهمت انت من الأسلوب ده ان ايه؟ انه كان حادث كبير جدا، مش كده؟ لو شفت الحريق اللي حصل امس، لو سمعت الدرس، يعني كان درس عظيم. واضح اخواني؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني لو رأيت ذلك لرأيت أمرا عظيما. والغمرات جمع غمرة وهي الشدة، أصلها من يغمر الشيء، يعني يغطيه، غمره بالماء، يعني حطوا الماء غمره. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يبقى كأن الموت نازل بهم، كأن شدائد الموت مغطياهم وهم غارقين فيها، غارقين فيها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في شدائده غارقون، والملائكة باسطوا أيديهم. بسط اليد قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. يبقى فلان بسط يده إلي ممكن تكون بالخير وممكن تكون بالإيه؟ بالشر. ونعرفها منين بقى بالخير وبالشر؟ من سياق الكلام. والملائكة باسطوا أيديهم إما لقبض أرواحهم وإما لإيقاع العذاب بهم. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا، وقيل أنهم يبسطون أيديهم بمطارق الحديد كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوهر. يبقى حينئذ يبسطون أيديهم بالإيه؟ بالضرب بمطارق من حديد. يبقى بسط اليد هنا بالإيه؟ بالضرب، وهذا الشر الذي يقع بهم. أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم منين؟ هي فين الأنفس يخرجوها؟ قيل أخرجوهم من هذه الغمرات، مش في غمرات الموت؟ أخرجوها من غمرات الموت، اطلعوا من غمرات الموت وما تموتوش. أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، هذا تبكيت لهم وإقام الحج عليهم. يلا ورونا بقى، مش انتوا عاملين لسانكم طويل وعملوا فيش رسالات وما فيش يوم آخر وما فيش كذا؟ أخرجوا أنفسكم، هذه غمرات الموت قد وقعت بكم، أخرجوا أنفسكم. وقيل أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوها من أيدينا، خلصوها من العذاب. ملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم معناها خلصوا أنفسكم من عذاب الواقع على يد هؤلاء الملائكة. وقيل أخرجوا أنفسكم أي من أجسادكم وسلموها إلينا لنقبضها، طلع روحك عشان إيه؟ تقبض. اليوم الذي تقبض فيها أرواحكم أو اليوم الوقت الذي يعذبون فيه سواء هذا أو تلك، اليوم تجزون عذاب الهون. الهون والهوان بمعنى واحد، يعني تجزون عذاب الهوان، الذل والخزي، إهانة ومذلة. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، بهدي بيسموها الباء السببية، بما يعني بسببي، بسبب ما كنتم تقولون على الله، أي بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال الله الكتب، ما أنزل الله على بشر من شيء، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته، عن التصديق بالآيات والعمل بها تستكبرون، وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا

لكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون آية جامعة تبين مسؤوليتك الفردية بين يدي الله سبحانه وتعالى وانفصالك عن كل علائق الدنيا بشر او جمادات او غيرها. والمعنى ده لازم تستحضره دائما، انك هتخرج من وسط الاهل والعشيرة والبيت اللي تربيت فيه والبلد اللي عشت فيها والاحوال والظروف والملابسات، هتخرج كده لوحدك، ستخرج وحدك كما خرجت من بطن أمك وحدك، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. تقطع العلائق وتقطع الأواصر وتقطع العلاقات، تقطع كل شيء، تأتي وحدك، ليس معك إلا عملك. آية مهمة جدا، لأن أحيانا يستكثر الإنسان ويمتنع بمن معه، يحس أنه قوي لوجوده في وسط الناس، لوجوده في وسط العائلة أو العشيرة أو القبيلة أو البلد أو المصلحة اللي هو فيها، لازم الشعور ده ينقطع عنك في كل لحظة، وتستشعر مثولك فردا بين يدي الله سبحانه وتعالى، صفا يقف الناس ويأتون ربهم فرادا. ولقد جئتمونا فرادا كما منفردين، واحدا واحدا، كل واحد منفرد عن أهله وماله، منفرد عن ما كان يعبده من دون الله عز وجل، منفرد عن ذلك كله، فلا ينتفع بشيء من ذلك إطلاقا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم، يعني على الصفة التي كنتم عليها يوم أن خلقناكم أول مرة عند خروجكم من بطون أمهاتكم، جئتمونا مجيئا مثل هذا المجيء عند خلقنا لكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يوما خلقك الله أول مرة وخرجت وحدك، واليوم تعود إلى الذي خلقك وتقف بين يديه وحدك، وحدك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، مفيش. قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم، خوله يعني أعطاه، ما خولناكم وراء ظهوركم، أي من متاع الدنيا اللي أعطينا لكم، من متاع الدنيا كان عارية مؤقتة، شيء بتستمتع به متاع مؤقت لتقضي هذه الأيام. قال تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يبقى أنت هترجع إلى الله سبحانه وتعالى ومعك إيه من هذه الدنيا؟ ولا حاجة، ستترك كل شيء. وتركتم ما خولناكم، حتى الثوب اللي عليك مش هتروح بيه، تذهب عاريا عاريا، فإياك أن تكون عاريا عن الملابس، عاريا عن الأعمال، عاريا من الصالحات، إياك إياك. فكفاك العري الظاهر، ولتكتسي بعمل صالح يسترك بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الستر الحقيقي. وعرفنا كيف أنه كشف الستر عن آدم وحواء لما عصوا، المعصية تعرية والطاعة ستر، المعصية تعرية وكشف الغطاء، كشف الستر، والطاعة تغطية وكساء. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ألم يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ فين هم بقى؟ ما تجيبوهم كده عشان يقربوكم من الله وينفحوا عنكم ويدافعوا. ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم أنهم فيكم شركاء، زعمتم شركاء لله يستحقون العبادة وأنه يفعلوا ويفعلوا، فين هم؟ احنا مش شايفين حد فيهم معك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. رب العزة بيخبرك عن حالهم قبل أن يحصل، أنه يقال لهم هذا الكلام، أين شركاءكم؟ ما نرى شركاءكم الذين جعلتموهم لله عز وجل. لقد تقطع بينكم، تقطع بينكم، بينكم وبين إيه؟ وبين الذين اتخذتموهم شركاء، وتقطع بينكم وبين النعيم الذي كنتم فيه، ما خولناكم في الحياة الدنيا. تقطع بينكم، كلمة تقطع بين، قد تقطع بينكم، ما عادش فيه صلة بينكم وبين أي حاجة، لا ما خولناكم وأعطيناكم من أموال وبنين وزينة في الحياة الدنيا، ولا ما اتخذتموه من آلهة وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. تقطع بينهم وبين كل شيء، وجاءوا إيه؟ فرادا. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ما كنتم تزعمون من الشركاء والشرك والحيل التي كنتم تزعمون أنكم تدفعوا بها، ما نراها معكم وقد ضلت عنكم، يعني تاهت منكم هذه الحجج الباطلة التي كنتم تتشدقون بها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وما نرى معكم شركاء، وما نرى، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء. وما نرى معكم شركاء، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. محمود، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم. النهايات القادمة مرتبطة بعضها ببعض، نبدأ فيها وناخدها ولا مفيش همة؟ خمس آيات.

وذكر ما تعجز آلهتهم أن يأتوا بشيء من مثل. آلهة إيه وأصنام إيه ومخلوقين إيه؟ انظر إلى هذه الآيات وحدثني من يأتي بشيء من مثلها ولو في فرد من أفرادها، مش في نوع من أنواعها، في فرد من أفرادها. يعني سيب أجناس النعم دي كلها، امسك جنس واحد، أنواع كثيرة، خد نوع واحد وشوف الآحاد اللي فيه، الأفراد اللي فيه، وهات فرد واحد منه وريني حد من المخلوقين فعل هذا الشيء. تعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا، سبحانه خالق كل شيء. إن الله فالق الحب والنوى، الفلق الشق، هو فالق الحب فيخرج منه النبات، وفالق النوى فيخرج منه الايه؟ الشجر. يبقى احنا عندنا حب وعندنا نوى. الحب اللي بيخرج منه الزرع النبات الاخضر، والنوى يخرج منه الايه؟ الشجر. نوات مشمش، نوات خوخ، نوات بلح، نوات يخرج منه الاشجار. هو فالق الحب وفالق النوى، هو شاقه سبحانه وتعالى. وقيل مش شق الحبة ليخرج منها الزرع، لا، ده الشق الموجود فيها اصلا. كل حبة تلاقي فيها شق، كل نواة تلاقي فيها ايه؟ شق. لاحظ كده، اي نواة. قال لك الذي فلق هذا الشق، اللي جعل هذا الشق في النواة وفي الحبة، هو الله. ان الله فالق الحب والنواة، شقهما في أصل الخلقة بهذا الشق الموجود، وشقهما ليخرج من هذه النواة الصلبة هذا النبات وهذا الشجر وهذه الثمار. إن الله فالق الحب والنوى. فين التكنولوجيا اللي تقول إنها تعمل حاجة زي كده؟ فيش طبعا، فيش حاجة. ده تلاقي تكنولوجيا إزاي نجيب القطرة اللي خلقها الله عز وجل تسقي الشجرة عشان تنبت، يقول لك تنقيت مش عارف إيه. لكن عايزين بقى التكنولوجيا والعلم والاختراع يطلعونا في حاجة زي كده، في الخلق. إن الله فالق الحب والنوى. وقيل فالق أي خالق، يبقى فالق قد تكون بمعنى شاق، وفالق بمعنى خالق، والنوى جمع جمع نواة، يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ وغيره. يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي. حيوان من النطفة، البيضة وهي ميتة يخرج من دجاجة حي، والعكس، والعكس يخرج منها كتكوت صغير حي وهي قشرة وميتة، وهكذا. آيات إخراج الحي من الميت والميت من الحي كثيرة جدا، كثيرة جدا، نشاهدها كل يوم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم أي صانع ذلك الصنع العجيب المذكور من فلق الحب والنوى وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ذلكم الله، ذلكم الله. فأنى تؤفكون، أنى يعني كيف تؤفكون، يعني تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غير. إزاي؟ ده النبات اللي انتوا بتشوفوه بتاكلوه بتاخذوا ثماره انتوا انعامكم، هو اللي فلق الحب والنوى، هو اللي اخرجه سبحانه وتعالى. ان تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادته، كيف تتركون عبادة من هذا هو شأنه وحاله وخلقه بين ايديكم. فان تؤفكون. طيب الاية دي لم تدمغكم ولم تلفت انظارك، خذوا آية تانية. فالق الاصباح، فالق الإصباح يعني شق الضياء عن الظلام. اخرج دلوقتي في هذه الساعة وشوف كده ازاي النهار عمال يطلع والظلمة تنقشع ويخرج النهار، تعالى ساعة المغرب شوف النهار ازاي بيذهب وتدخل الظلمة. من يملك ذلك ومن يتصرف فيه؟ يقع بأمر من؟ كيف التصرف في هذه الشهود؟ من فالق الإصباح؟ قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا أي لتسكن فيه، والشمس والقمر حسبانا، حسبانا يعني حسابا، أي تحسبون بهما الأيام والليالي والشهور والسنين. والشمس والقمر جعلهما سبحانه وتعالى محل حساب